تفضل. عليكم السلام. نعم شيخ محمد الرمضان. تقول الأخت السائلة معنا على القط، هل يجوز الأكل والشراب مع أذان الفجر يا شيخ؟ ولا الأذان ما أقدر أحدد، لأن بعض المؤذنين يتأخر وبعض المؤذنين يتقدم، لكن التقويم بين أيديكم، والتقويم تقويم أم القرى في التقديم 5 دقائق في أذان الفجر. فإذا قدر أن الإنسان أكل بعد التقويم بدقيقة أو دقيقتين فلا حرج عليه. أما المؤذن ما أستطيع أن أربط هذا الحكم بالمؤذن، لأن المؤذن قد يتقدم وقد يتأخر. أي نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة.